سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يطيب ويحلو اللقاء. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، نحن اليوم في لقائنا الثاني في حب آل البيت. ذكرنا اللقاء السابق السر الذي جمعنا في هذه اللقاءات المباركة، وهو طاعة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حين أوصانا في الحديث الوارد في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بحب آل بيته وتوقيرهم ومعرفتهم، من هنا كان في حب آل البيت. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو عظيمهم وسيدهم وخيرهم، نالوا كل الشرف والعزة بقربتهم منه. لكن هذه الأسرة من هي قبل عظيمهم وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أحبتي في الله، ولأن العرب يحبون الأنساب ويهتمون بها، وقد يقول البعض: ليتك أسمعتنا شيئا عن أجداد من نستمع على حبهم، أجداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: وعلى الله التوكل، إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه اهتم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، عليه الصلاة والسلام. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لقد كان الأجداد الذين ينتسب إليهم هؤلاء السادة الذين سنشرف بلقائهم رضي الله عنهم عظماء، عظماء بمعنى الكلمة. فعلى رأسهم وخيرهم على الإطلاق نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، بتاريخها المعروف بالرسالة والنبوة والهمة والشجاعة. وقد قال تعالى على لسان عبده ونبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فقد أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام في مكة المكرمة، ثم تزوج إسماعيل وتناسل وكان من ذريته أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاوذا الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قالا وهما يرفعان القواعد من البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوتهما عليهما السلام وآل بيته الكرام الذين نعيش معهم في حب آل البيت. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من الانسداد الوراثي لأصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل آل بيته رضوان الله عليهم الجد قصي بن كلاب، وكان من المكان وحسن الرأي ما جعله موضع احترام أهل مكة، فوله كل المناصب المتصلة بالكعبة والبيت الحرام، فاستمعت له السدانة والرفادة والسقاية. ومن الامتداد الوراثي ايضا الجد هاشم، واليه ينسب الهاشميون الى هاشم بن عبد مناف. قيل انه كان على الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام ولم يكن يعبد الاصنام، والله اعلم. لكن ما يهمنا هنا هو ان ننتهز فرصة حديثنا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنتعرف على اجدادهم. فهاشم هذا كان موسرا غنيا ويعمل بالتجارة. يقول ابن اسحاق ان اسمه كان عمر، وان تسميته هاشم كانت لهشمه الخبز لعمل السريد بمكة لقومه، حيث خرج الى الشام في مجاعة شديدة اصابت قريشا، فاشترى دقيقا وكعكا وقدم بها مكة في الموسم، فهشم الخبز والكعك ونحر جزرا وجعل ذلك سريدا واطعم الناس حتى اشبعهم فسمي هاشما. يقول فيه مطرود بن كعب الخزاعي: عمرو الذي هشم السريد لقومه قوم بمكة مسمكين عجاف، قوم قطع من الماء والطعام، سنت إليه وجدت بسببه، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فهاشم بن عبد مناف هو أول من أخذ الإلاف لقريش، والإلاف هو كتاب أمان من قيصر في الشام ومن القبائل العربية على الطريق بين الشام ومكة. وكتاب الأمان هذا سهل لأهل مكة الخروج برحلة التجارة إلى الشام بعدما كانت تجارتهم لا تعد مكة وما حولها. وكذلك هو أول من سن رحلة اليمن أيضا، فصارت تنسب إليه رحلتي الشتاء والصيف التي خلد ذكرها رب العالمين في كتابه العزيز قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته هاشم هو من بفضل الله أبطل عادة من أبشع العادات في مكة المكرمة، ويحكي لنا عن ذلك واحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبد الله بن عباس. يقول إن قريشا كانوا إذا أصابت واحدا منهم مزاعة، فقر شديد مزاعة، جرى هو وعياله إلى موضع معروف فضربوا على أنفسهم خيمة فماتوا فيها حتى لا يذل ويسأل أحد المساعدة، حتى كان عمر بن عبد مناف يعني هاشما وكان سيدا في زمانه وله ابن يقال له أسد، وكان لأسد هذا صديق في سنه من بني مخزوم يحبه ويلعب معه، فقال له صديقه يوما: نحن غدا نعتفد، نعتفد أي نذهب إلى ذلك الخباء إلى تلك الخيمة ونموت واحدا بعد واحد. فدخل أسد بن هاشم على أمه يبكي وذكر ما قال صديقه، فأرسلت أم أسد إلى أولئك بسحم ودقيق تعاش به أياما. ثم إن صديقه بعد ما خلص ما أرسلته لهم من غذاء أتاه مرة أخرى فقال له: نحن غدا نعتقد. فدخل أسد على أبيه يبكي وخبره خبر صديقه، فاشتد ذلك على هاشم فقام خطيبا في قريش وكانوا يطيعون أمره كما يروي لنا ابن عباس رضي الله عنه، فقال: إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتدلون وتعز العرب، وأنتم أهل حرم الله عز وجل وأشرف ولد آدم والناس لكم تبع، ويكاد هذا الاعتفاد يأتي عليكم. فقالوا له: نحن لك تبع، يعني سر علينا. قال: ابتدئوا بهذا الرجل يعني أبا صديق أسد فأغنوه عن الاعتفاد. ففعلوا، فبطلت من يومها هذه العادة والمأساة البشعة على يدي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله هاشم بن عبد مناف. وهو من كان يتولى أمور السقاية والرفادة في الحرم. السقاية أي تقديم ماء زمزم للحجاج، والرفادة إطعام الحجيج. فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد، وكان إذا حضر الحج قام في قريش فقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمة بيته، فهم ضيف الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره يأتون شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر دواب هزيلة لبعد السفر كأنهن السهام قد أنهكوا وتغيرت رائحتهم وقللوا وأرملوا أي فن يزادهم، فأحسنوا إليهم واسقوهم. فكانت قريش ترافق تتعاون على العطاء على ذلك، حتى أن كان كل أسرة ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهم. كلها مسائل جميلة جدا، نتمنى لو نراها تشيع في الروح الإسلامية بين المسلمين. وكان هاشم بن عبد مناف بن قصي يخرج في كل عام مالا كثيرا، وكان قوم من قريش أهل غنى يترافدون أيضا يعينون الناس، وكان كل إنسان يرسل بمئة مثقال هرقلية عملة. وكان هاشم يأمر بحياض من جلد فتجعل في موضع زمزم ثم يستقي فيها الماء من البئار التي بمكة فيشربه الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وجمع وعرفة. وتقول روايات التاريخ إن هاشما كان تاجرا صدوقا، اعتاد أن يمر بمدينة غزة في رحلته للتجارة في الشام في ذهابه وإيابه، فيقيم في خاناتها أياما وليالي، وقد مرض ذات ليلة ثم توفي ودفن في غزة، فصارت تعرف بغزة هاشم على اسم جد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، استأذنكم لفاصل، نعود بعده لنكمل في حب آل البيت ومع أجداد آل البيت، فابقوا معنا. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ويستمر اللقاء في حب آل البيت، ونحن اليوم نعيش معهم أصولهم وجذورهم ووقفات مع بعض أجدادهم، وفي هذا نكمل. فمن الامتداد الوراثي لأصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل آل بيته رضوان الله عليهم الجد عبد المطلب، جد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والد أبيه عبد الله. واسمحوا لي أن أستفيد في ذكر عبد المطلب قليلا، فنحن وإن فعلنا لا نكون خارج الأجواء التي نعيشها في حب آل البيت، لأننا عندما نتكلم عن عبد المطلب نتكلم عن الأب أو الجد أو الجد الأعلى لبعض السادة الأشراف الذين سنعيش بصحبتهم في حب آل البيت رضوان الله عليهم. أحبتي في الله، عبد المطلب وإن توفي قبل بعثة حفيده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن البعض ذكروا أنه كان على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أو أنه يعتبر من أهل الفترة، الله أعلم. عموما أي كان، ما نريد أن نقوله هو أن عبد المطلب كان سيد قريش ورأسها ورئيسها، وله العديد من المواقف الجليلة، فله دور عظيم في إيجاد بئر زمزم التي دفنت مدة طويلة من الزمن بعدما حفظها إسماعيل عليه السلام وبعضا من ذريته سنوات طويلة، ثم بعد حوادث معينة دفنت لم يعد يعلم الناس مكانها، إلى أن أتى زمن عبد المطلب بن هاشم وقد صح الماء في مكة، والماء هو الحياة، فرأى عبد المطلب في الرؤية موضع زمزم فدل القوم عليها ودعا الرجال لحفرها، فعادت زمزم تروي أهل مكة، جعله الله سببا لذلك الفضل. وليس هذا بغريب، فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام أبو زمزم من نبعث من تحت قدميه عليه السلام. ولعبد المطلب أيضا موقف شهير مشهود له فيه، وذلك يوم واجه أبرهة ملك الحبشة عندما جاء إلى مكة المكرمة على رأس جيش جرار يسوق معه الفيلة لتدمير الكعبة المشرفة، وهذا الجيش كان يستولي على كل ما يصادفه في طريقه إلى مكة. فعندما وصل قريبا منها وجد في أحد الأودية إبلا لعبد المطلب بن هاشم فصادرها. وصلت أنباء الحملة العسكرية إلى مكة، فما كان من عبد المطلب رئيس قريش وزعيمها إلا أن أصدر أمره لجميع سكان مكة أن يغادروها إلى قمم الجبال حتى لا يتعرضوا إلى عدوان الجنود الأحباش، ولم يبق يومها في مكة سوى عبد المطلب وبعض من لجنوه. ولما دخل أبرهة ملك الحبشة مكة طالب أن يستمع بزعيم مكة، فأقبل عبد المطلب وما أن رآه أبرهة حتى امتلأ قلبه منه هيبة، فنهض له باحترام واستقبله بحفاوة وأجلسه معه على كرسيه وراح يحادثه مؤكدا له أنه لا يريد أن يتعرض لأحد وأنه لم يأتي إلا لهدف واحد وهدم الكعبة. ثم التفت أبرهة إلى المترجم وقال: أسأله هل لديه حاجة؟ فرد عبد المطلب ببساطة: إن الجيش قد صادر 200 بعير لي وأنا أطالب بإعادتها. عندما سمع أبرهة رد عبد المطلب نظر إليه نظرة فيها استصغار وقال: عندما رأيتك هبتك، ولكن عندما تحدثت زهدت فيك. أتطلب مني إعادة ابنك وتترك بيتا تقدسه أنت وآباؤك؟ فنظر عبد المطلب إلى أبرهة وأجابه بهدوء وسكينة: أما الإبل فأنا ربها، المسؤول عنها، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. يا له من يقين ويا لها من ثقة بالله. لكن أبرهة لم يفهم المعنى العظيم لكلمات عبد المطلب، فرد ساخرا: لا أظن ذلك. فقال عبد المطلب بإيمان راسخ: سوف نرى. شعر أبرهة بالانزعاج فنهض منهيا المقابلة، ونهض عبد المطلب وتوجه إلى الكعبة يتضرع إلى الله لحماية بيته العتيق. وبقية القصة معلومة لنا جميعا، فقد قلد في كتاب يتلى على مدى الأزمان في آيات كريمة في سورة الفيل، قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. دافع الله عن بيته الحرام وحمى الكعبة المشرفة، وصدق يقين عبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يصدق فيها يقين عبد المطلب، بل دعوني أتذكر وإياكم له هذا الموقف الجليل يوم كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وأبيه. فكان عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى قلبه، وعامله كما لو لم يكن طفلا صلى الله عليه وسلم، فكان يصطحبه معه كلما ذهب إلى المجلس الذي يترأسه ويجتمع فيه مع سادة قريش، فيجلس حفيده صلى الله عليه وسلم إلى جواره على عباءته التي لا يسمح بجلوس أحد عليها حتى أبناءه. فينظر عبد المطلب لزعماء قريش ويقول لهم عن حفيده صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيكون له شأن عظيم. وصدقت فراسة عبد المطلب في حفيده، فكان خير خلق الله أجمعين وإمام النبيين والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ذلك هو الأصل العريق الذي ينتهي إليه نسب هؤلاء السادة، وتلك هي الشجرة المباركة التي انتسبوا إليها، فكلهم عظماء وقتهم. مكارم الأخلاق هذه التي شهدناها عند أجداد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعززت بالإسلام، فمن الأخلاق القرآنية التي تجسدت في شخصياتنا المباركة من آل البيت الكرام الذين سنعيش معهم في حب آل البيت خلق الكرم والجود وكثرة الإنفاق في سبيل الله تعالى. وكيف لا يكونون كذلك وهم من آل بيت أسخى الأسخياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيكون لنا بإذن الله محطات ومواقف من السخاء مع كل شخصية من شخصياتنا المباركة. أما اليوم ومع هذه المقدمة للقاءاتنا المباركة، نعيش معهم هذا الموقف الذي يذكره لنا ابن عساكر في تاريخ دمشق عن حميد بن هلال أنه قال: تفاخر رجلان من قريش، رجل من بني هاشم ورجل من بني أمية، فقال هذا: قومي أسخى من قومك، قومي أكرم وأجود، وقال هذا: قومي أسخى من قومك. الجود والكرم صفات عربية أصيلة قد ما تكون قربات ربانية، وبعض العرب لا يمكن أن ينسون هذه العادات التفاخر فيما بينهم. المهم، يحكي لنا حميد بن هلال راوي القصة أن رجلان اتفقا على أن يعمل كل واحد منهما نفسه محتاجا إلى المال في ضائقة مادية، ويطلب من قومه أن يساعدوه، واللي يجمع من المال أكثر يثبت أن قومه أكرم وأسخى. والواقع أن قومي الرجلين كانا على نفس درجة من الغنى، نفس المستوى المادي. يقول حميد بن هلال: فقال أحدهما: سل في قومك حتى أسأل في قومي، وفرقا على ذلك. فسأل الأموي 10 من قومه فأعطوه 100,000، 10,000، 10,000، 10,000، كل واحد يعطيه 10,000. يقول حميد: وجاء الهاشمي إلى عبيد الله بن عباس فسأله فأعطاه 100,000. ثم أتى الحسن بن علي رضوان الله عليهما فسأله فقال له: هل أتيت أحدا من قومي؟ قال: نعم، عبيد الله بن العباس فأعطاني 100,000. فأعطاه الحسن ابن علي 100,000 و30,000. ثم أتى الحسين ابن علي رضوان الله عليه فسأله فقال: هل أتيت أحدا قبل أن تأتينا؟ قال: نعم، أخاك الحسن ابن علي فأعطاني 100,000 و30,000. فقال الحسين: أسألك لأني لم أكن لأزيد على سيدي، فأعطاه 100,000 و30,000. تأملوا أدب الحسين بحق أخيه الحسن رضي الله عنهما، أكبر منه بسنة واحدة فقط، ويقول له: لم أكن لأزيد على سيدي. يقول راوي القصة حميد بن هلال: فجاء الأموي 100,000 من عشرة، وجاء الهاشمي 300,000 و60,000 من ثلاثة. فقال الأموي: سألت 10 من قومي فأعطوني 100,000. وقال الهاشمي: سألت 3 من قومي فأعطوني 300,000 و60,000. ففخر الهاشمي على الأموي: شفت، قلت لك قومي أسخى. يقول حميد بن هلال: فرجع الأموي إلى قومه فأخبرهم الخبر ورد عليهم المال فقبلوه، ورجع الهاشمي إلى قومه فأخبرهم الخبر ورد عليهم المال، فأبوا أن يقبلوه وقالوا: لم نكن لنأخذ شيئا قد أعطيناه. رضي الله عنهم وأرضاهم من آل بيت كرام. حبتي في الله، هذه واحدة من القصص التي نرى فيها جود وكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ستضمه لقاءاتنا بإذن الله أعجب وأكثر تميزا. بل إن من أعجب الأمور التي تطالعنا ونحن نتأمل حال أهل هذا البيت المبارك مع أقاربهم الموقف الذي حصل عند حصار بني هاشم. فأقارب النبي عليه الصلاة والسلام عانوا كثيرا مع بداية البعثة، حتى من لم يكن مسلما منهم. وذكرنا سابقا أن العلماء قالوا إن من لم يسلم منهم لا نعتبره من آل البيت، لكن ما يهمنا منهم هو مواقفهم العظيمة مع سيد آل البيت صلى الله عليه وسلم. ذلك أن المشركين لما عجزوا في مكة عن إيجاد طريقة يوقفون بها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا بالمكانة التي حظي بها المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة عند النجاشي ملكها، جن جنونهم، فاستمعوا على صياغة قانون يخالف كل أعراف وتقاليد وقيم مكة السابقة، والعنوان العريض منه مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وهذا القانون لابد أن يخضع له كل أهل مكة، فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يبايعوهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخل بيوتهم ولا يكلموهم ولا يقبل من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأسا حتى يسلموهم محمد صلى الله عليه وسلم للقتل. وقد دخل بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب وتجمعوا فيه، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليكونوا جميعا حوله كي يحموه من أهل مكة. تصوروا، حتى من لم يؤمنوا من بني هاشم وقفوا مع أهلهم هذه الوقفة الرجولية البطولية، وقفة حمية، حمية كرامة. والسؤال هنا، ترى هل أدينا دورنا حقا؟ هل أدينا واجبنا كاملا اتجاه إخواننا المسلمين المحاصرين؟ هل نقف مثل هذه الوقفة مع أرحامنا وأقاربنا؟ بنو هاشم حتى من لم يكن مسلما منهم بعد وقفوا مع أهلهم، عانوا بأجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عنا نحن؟ وما يربطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من نسب القرابة، إنه نسب الدين. هل هكذا ندافع عنه؟ هل هكذا نناصره صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد عانى بنو هاشم من هذا الحصار الأمرين. جاءتهم أيام أن قطع عنهم الطعام فأكلوا ورق الشجر. عبد الله وعبيد الله بن عباس ولدوا هناك بين الهلال. أمنا خديجة تعبت ومرضت، وبعد فك الحصار وعودتهم إلى مكة المكرمة اشتد عليها المرض ولحقت بالرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضاها وغيرها من المعاناة التي لاقوها، فرضي الله عن المسلمين منهم وعمن أسلم فيما بعد. أحبتي في الله، أدركنا الوقت كالعادة، إلى أن ألقاكم في حب آل البيت اللقاء المقبل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقابا. أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوقد، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرد. نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا.